كيف يمكن تحسين الوضع، السياقات والإجراءات من أجل إنترنت متعدد اللغات؟ في معظم الحالات يتطلب استخدام لغة الأقلية قدرا كبيرا من المثابرة والإرادة والمرونة، نظرا لأن تجربة المستخدم في استخدام لغات الأقليات تتخللها عيوب وصعوبات. كلوديا سوريا، عند استهداف إنترنت متعدد اللغات وشامل وممثل للشعوب الأصلية، يجب أن يراعي الموروثات الاجتماعية والتجربة المستمرة للقمع الاستعماري. لا يمكن للإنترنت متعدد اللغات أن يطمح إلى أن يكون تمثيليا فحسب، ولكن بالنظر إلى التاريخ الاستعماري يجب أن يسعى أيضا إلى تعزيز البيئات التي تعزز بقاء وتعلم لغات السكان الأصليين من أجل السكان الأصليين ومن خلالهم. جيفري وأشلي، يشب شباب وأطفال الموبوتشي جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا والإنترنت. الإنترنت هو المكان الذي يسمح لهؤلاء الأشخاص بالاقتراب من لغة المابوزيجون. يجب كتابة قصص شعبنا ويجب كتابتها أو التحدث بها بلغة المابوزيجون. قصصنا ليست بالضرورة قصص أبطال عظماء مثل من تحتفل بهم الدول الاستعمارية وما بعد الاستعمارية. تاريخنا هو قصة كل مابوتشي نجا من المحن والعنف، المرأة التي اضطرت إلى الهجرة إلى المدينة للحصول على راتب، والنساء والرجال الذين عادوا من المدينة ولكن لم يعد لهم مكان في قبيلتهم لوفس، وكان عليهم العودة إلى المدن مقطوع الجذور وبدون مكان يعودون إليه. هذه الخبرات وذكريات كل فرد من أفراد مابوتشي تشكل ذاكرتنا الجماعية كشعب. في هذا القسم من ملخص تقريرنا عن حالة لغات الإنترنت، نجمع الرؤى المختلفة من المساهمين في هذا التقرير، وكذلك من تقرير 2019 لفهم السياقات المختلفة والتحديات والفرص حول تعدد اللغات في العالم وعلى الإنترنت. قد يمنحنا طرح 4 أسئلة رئيسية على أنفسنا وبعضنا البعض سبلا للمضي قدما لتخيل وتصميم إنترنت متعدد اللغات بدرجة أكبر بكثير. قوة وموارد من؟ قيم ومعارف من؟ تقنيات ومعايير من؟ تصميمات وخيالات من؟ قوة وموارد من؟ السياقات. يوضح كل من تحليلنا الأحصائي وخبرات الناس الحية أن تهميش اللغات في العالمين المادي والافتراضي لا يعتمد فقط على عدد الأشخاص الذين يتحدثون اللغة، فلغات السكان الأصليين يتحدث بها مواطنون من أكثر من 6000 أمة أصلية على مستوى العالم، حيث كانوا السكان الأوائل في جزء كبير من العالم إلى أن دمر الاستعمار أممهم أو قضت عليهم الإبادة الجماعية التي اختصرت أعدادهم ولغاتهم. اللغات السائدة في بعض القارات الأكثر تنوعا لغويا مثل آسيا وإفريقيا والتي يتحدث أو يستخدم الإشارة بها ملايين الأشخاص لا يتم تمثيلها جيدا أو في بعض الأحيان على الإطلاق على الإنترنت. إذا أخذنا في اعتبار شتات الأشخاص الذين يتحدثون لغات مثل العديد من اللهجات المختلفة للعربية والصينية والهندية والبنغالية والبنجابية والتاميلية والأردية والأندونيسية والماليزية والسواحلية والهوسة وما إلى ذلك عبر مختلف البلدان والقارات، اتضح لنا مدى تهميش هذه اللغات على الإنترنت حتى لو كانت هي السائدة على لغات أخرى داخل المناطق التي يعيش بها سكان الشتات. هذه الأشكال من التهميش والاستبعاد الرقمي ليست عرضية، إنها ناجمة عن هياكل وموازين القوى والامتياز التاريخية والمستمرة، كما تعني أيضا أن الموارد التي تدعم البنية التحتية للغة من النشر والأوساط الأكاديمية والحكومات وشركات التكنولوجيا تنحاز فعليا نحو مناطق معينة أوروبا وأمريكا الشمالية ولغات معينة الإنجليزية ولغات أوروبا الغربية الأخرى. حتى داخل أوروبا وأمريكا الشمالية يجد السكان الأصليون والسود والمجتمعات المهمشة الأخرى صعوبة في الحفاظ على لغاتهم عبر الأجيال على وجه الخصوص. تتسبب قوى الاستعمار والرأسمالية وتتشابك مع أنظمة أخرى من التمييز والقمع مثل العنصرية والأبوية ورهاب المثلية والتمكين الانتقائي والطبقية والتفاوت الاجتماعي. هذا يعني أن بعض اللغات خاصة اللغات الاستعمارية الأوروبية هي الأبرز على الإنترنت بغض النظر عن عدد المتحدثين بها، وهذا يعني أيضا أنه عندما تكون هناك معلومات ومعرفة بلغات أخرى أكثر تهميشا فإن المحتوى في تلك اللغات يبقى مقيدا بما لديه إمكانية الوصول له والقدرة على إنشائه، أو لمنع الآخرين من إنتاج معلومات بديلة. على سبيل المثال، عدم وجود محتوى نسوي على الإنترنت باللغة السنهالية، أو عدم وجود محتوى إيجابي للأشخاص المثليين وذوي الإعاقة في البنغالية أو الأندونيسية بهاسا أندونيسيا. حيث أن اللغة هي جوهر هويتنا، فإن عدم القدرة على التعبير عن أنفسنا بلغاتنا وبكامل ذواتنا المتعددة هو شكل من أشكال العنف. لكن عواقب هذا التهميش عنيفة من نواح أخرى. تقول أودا إن غياب محتوى رقمي نسوي وصديق محترم لحقوق الإنسان يجعل المساحات على الإنترنت حيث يتم التواصل بشكل أساسي باللغات المحلية يجعلها معادية للنساء ومجتمعات الميم والأقليات. هناك نقص واضح في الوسائط الرقمية التي تتواجه مع السرد السائد الذي لا يزال ملوثا بالصور النمطية السلبية. يؤدي ذلك إلى تفاقم خطاب الكراهية والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع على الإنترنت، وتمتد هذه الأشكال من العنف إلى السكان الأصليين والطوائف المضطهدة ومجتمعات الأقليات الدينية وذوي الإعاقة وذوي القدرات المختلفة والمجتمعات المهمشة الأخرى. في الوقت نفسه، تستخدم هذه المجتمعات الإنترنت لمحاربة أشكال مختلفة من العنف ضد أنفسهم ولغاتهم عبر الأجيال. قامت جيفري وإشلي بتحليل حوالي 3800 تغريدة مع أكثر من 35 علامة تصنيف للغات السكان الأصليين و57 كلمة من الوسوم عبر 60 مجموعة لغوية معترف بها فيدراليا في كندا. ووجد من خلال علامات التصنيف على تويتر أن السكان الأصليين في مختلف أنحاء كندا وأماكن أخرى من العالم يتواصلون بنشاط ويشاركون ويتعاونون من أجل إحياء وازدهار لغات السكان الأصليين. يقولان في سياق اجتماعي تم فيه استهداف لغات السكان الأصليين في جميع أنحاء كندا من أجل محوها بموجب سياسات الاستيعاب الاستعمارية. خلقت شبكات التصنيف على تويتر سياقا فريدا وهادفا للسكان الأصليين لتبادل المعرفة عن اللغات الأصلية. وسوف نجد عبر الشبكات المختلفة المدرجة في دراستنا أمثلة على استعادة امتلاك اللغة وإعادة التواصل بين الناجين من سياسات الاستيعاب الاستعماري عبر الأجيال. من خلال منحها الموافقة على الاستشهاد بهذه التغريدة، أرادت دين ميليسا دانييلز أن تعبر عن تقديرها للمعلمة التي وفرت هذا الدرس، كبيرة عائلة دين ومعلمتها آيلين بيفر. إجراءات التعرف على هياكل وآليات السلطة والامتياز في المؤسسات والآليات المختلفة التي تدعم البناء التحتية اللغوية. ضمان توفير الموارد التعويضية للغات والمجتمعات المهمشة بما في ذلك تعلم اللغة وبرمجة اللغة. توفير الموارد من أجل إنشاء وتوسيع المعلومات والمعرفة من وإلى المجتمعات التي تعاني من أشكال متعددة ومتقاطعة من القمع والعنف باللغات والأشكال التي يختارونها. قيم ومعارف من؟ السياقات. يستند تاريخ الإنترنت والتكنولوجيا إلى نظرة للعالم تأسست على نظريات وطرق وأداة المعرفة الغربية، وبشكل أكثر تحديداً تم تصميم الإنترنت وإدارته أساساً من قبل رجال البيض وحالياً بعض الملونين من ذوي الامتياز. هذا يعني أن القيم التي غالباً ما تكون في صميم بناء الإنترنت وبنيته التحتية هي قيم الحتمية التكنولوجية، حيث ينظر إلى التكنولوجيا على أنها السبب الأساسي والمفيد لأي تغييرات مجتمعية وفردية، حيث التركيز والمحرك الأساسي هو الفرد وليس الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النظرة إلى العالم متجذرة في عصر التنوير، وهو تحرك القرن الثامن عشر في شمال الكرة الأرضية نحو نوع معين من العلوم والتكنولوجيا القائمة على العقلانية. ما ننساه هو أن الرياضيات والعلوم ازدهرت عبر الجنوب العالمي قبل القرن الثامن عشر. على سبيل المثال، خرجت أولى أنظمة الكتابة والأرقام من بلاد ما بين النهرين إيران والعراق حاليا. والأهم من ذلك، ننسى أن موارد التنوير هذا العصر الذهبي للعلم والتكنولوجيا في شمال الكرة الأرضية كان عصر الإمبراطورية في الجنوب العالمي، مع حركات واسعة من الاستعمار والعبودية والإبادة الجماعية واستخراج الموارد من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ. تتجذر أسس الطبيعة الاستخراجية للرأسمالية الحديثة في تاريخ الاستعمار، ولا تزال جزءا من رأس المال التكنولوجي. إلى جانب الموارد المادية، فإن ما تم تدميره أو تجاهله أو تقويضه في هذه العمليات كان أشكالا أخرى من المعرفة والفعل والوجود. أي نظريات المعرفة غير الغربية مثل المعارف الأصلية أو المعارف أولئك الذين ينتمون إلى الأجزاء الأقل امتيازا من العالم. وقد كانت النتيجة الأثر الأكثر تدميرا لذلك على اللغة، حيث تعد وكيلا هاما للمعرفة كما ذكرنا سابقا، حيث تم التقليل الكامل من قيمة اللغات غير الأوروبية الغربية، وتدمير الفعال أو الإهمال والتجاهل للأشكال الشفوية وغير المكتوبة من اللغة. يستمر التحيز تجاه المحتوى المكتوب لمجموعة صغيرة من اللغات المميزة في توجيهنا نحو نوع معين من المعرفة المكتوبة في مجال النشر والأوساط الأكاديمية، والذي يؤثر بالتالي على الوثائق والبيانات الأساسية للصيرورة الطبيعية للغة أو بعض الأنظمة الآلية للغة التي تعد جزءا من البنى التحتية للإنترنت مثل الترجمة على جوجل. تصنف لنا أن الوضع فتقول: على الرغم من كون أقل من نصف لغات العالم بقليل هي لغات غير مكتوبة ولديها تراث شفهي طويل، إلا أن اللغات ذات النظام الأبجدي المعترف به على نطاق واسع تهيمن على الويب. يعزز الويب استبعادا منهجيا، حيث لا مجال للحفاظ سوى على اللغات المكتوبة للمستقبل. من خلال فقدان اللغة نفقد أكثر مما نتصور من مستقبلنا، إذ نفقد كل من أشكال التعبير بلغات مختلفة ورؤى ومعارف كاملة للعالم متأصلة في تلك اللغات. في وقت تقف فيه البشرية على هوية انهيار كوكبي، تحافظ المجتمعات الأصلية ومعارفها على تنوع بيولوجي والحياة كما نعرفها، مما لا يثير الدهشة أننا ندرك أن فقدان اللغات يرتبط ارتباطا مباشرا بضياع التنوع البيولوجي وتدمير النظم البيئية حول العالم. يمكن أن يمثل الإنترنت بنية تحتية مثيرة للاهتمام للحفاظ والتوسع في أشكال المختلفة للغة والمعرفة، لأن أشكال وسائطه الغنية يمكن أن تحاكي وتمثل اللغات المجسدة سواء كانت شفهية أو مستخدمة للإشارة أو متجاوزة للنص. لكن من المهم ألا يقوم هذا الوعد الجذري للإنترنت مرة أخرى على القيم الاستعمارية الرأسمالية والأبوية. كيف يمكن لمجتمعات البشر أن تحافظ وتحيي لغاتها وهويتها وأن تتقاسم معارفها بشروطها الخاصة؟ على سبيل المثال، في العديد من مجتمعات السكان الأصليين تعتبر بعض المعارف مقدسة ولا ينبغي مشاركتها علانية. أحد هذه الجهود المجتمعية هو باباريو، وهي تقنية للتعرف على الكلام بلغة الماوري في أوتياروا نيوزيلندا. أنشأ مجتمع الماوري التكنولوجيا والبيانات لهذه المبادرة ويحافظ عليها، ويعتقد أن هذا الشكل من سيادة البيانات مهم لضمان أن يتم استخدام المعارف التي يتم مشاركتها من خلال اللغة بواسطة الماوريين ولصالحهم وليس من قبل الشركات الساعية للربح. ومن المثير للاهتمام أنه مع الاعتراف بقيمة التكنولوجيا مفتوحة المصدر، قرر فريق باباريو أيضا عدم إضافة بياناتهم إلى قواعد البيانات مفتوحة المصدر، نظرا لحرمان مجتمع الماوري من الموارد والامتيازات التي تمتع بها معظم مجتمعات المصادر المفتوحة. من ناحية أخرى، تعد موكورتو مثالا لمنصة مفتوحة المصدر تم إنشاؤها مع مجتمعات السكان الأصليين لإدارة البيانات الخاصة بلغتهم. إجراءات إنشاء والتعاون ومشاركة بنى تحتية للغات للإنترنت من أجل الصالح العام يتم تصميمها بقيم جماعية ومجتمعية في صميمها، تركز على المفاهيم النسوية ومفاهيم السكان الأصليين للسيادة والتجسيد. الاستمرار في تحدي وانتقاد البنى التحتية التكنولوجية للغات القمعية بطبيعتها الرأسمالية الخاضعة للملكية المستهينة بالبشر والمدمرة بيئياً. إدراك أن التقنيات اللغة الحرة ومفتوحة المصدر تحتاج أيضا إلى الاهتمام بالامتياز النسبي الخاص بها، وتكريم كيفية تقرير المجتمعات المهمشة لمصيرها وتعريف الانفتاح وما يريدون مشاركته مع العالم. تكنولوجيا ومعايير من؟ السياقات. ليست صناعة التكنولوجيا مسؤولة بالكامل عن النقص الحالي في التمثيل والدعم للغالبية العظمى من لغات العالم، ومع ذلك فإن التكنولوجيا في شمال الكرة الأرضية هي المسؤولة عن الاستمرار في الحفاظ على التفاوتات اللغوية وزيادتها والاستعمار الرقمي عبر الإنترنت. تتمكن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقوم بتصميم وإنشاء معظم المنصات الرقمية والأدوات والأجهزة والبرمجيات التي نستخدمها من تجاهل الحاجة لإنشاء إنترنت متعدد اللغات حقا، لأنها لا تعتبر أو ترى أن غالبية لغاتنا المنطوقة البالغ عددها 7000 جزء أساسي من البيئة التحتية للإنترنت، فهي في نهاية الأمر تعلم أنها بحاجة إلى تقديم الدعم اللغوي فقط في حالة أن يكون ذلك مربحا من الناحية التجارية، إما للغات الاستعمار الأوروبي أو للغات ما يطلقون عليه الأسواق الناشئة. في واقع الأمر بدأت اللغات السائدة في جنوب وجنوب شرق آسيا تحصل على دعم لغوي أفضل على منصات التكنولوجيا الكبيرة، حيث أصبحت تشكل أكبر قاعدة لعملاء هذه الشركات. في الوقت نفسه يتم إنشاء البعض من أكثر تقنيات اللغة انتشارا على الإنترنت والتحكم فيها من قبل هذه الشركات، لأنها تمتلك الموارد والقدرات. تعد ويكيبيديا استثناء ملحوظا في هذا الشأن، لأنها مفتوحة المصدر وتدعمها مجتمعات المتطوعين من جميع أنحاء العالم. بشكل عام لا تؤدي الدوافع الخاضعة للملكية والربح إلى الأدوات والتقنيات اللازمة للمحتوى العميق والدقيق في مختلف اللغات المهمشة ومن المجتمعات المهمشة. والأسوأ من ذلك أن تقنيات اللغة التي يتم إنشاؤها حاليا بواسطة هذه الشركات هي أنظمة ذاتية التشغيل واسعة النطاق، تعتمد على كميات هائلة من بيانات اللغة من أي نوع من المصادر، حتى لو كان هذا المصدر خطابا أو نصا مليئا بالعنف والكراهية ضد الفئات المهمشة. يصف لنا جيفري وأشلي أنه عبر معظم شبكات وتعلم لغات السكان الأصليين وبقائها، تم تحديد العنصرية باعتبارها تحد اجتماعي كبير داخل بيئة تويتر. على وجه التحديد هناك طرق مختلفة يتم من خلالها استهداف نشط لهذه الشبكات بنصوص ومحتوى وسائط متعددة تحريضية يشكل أحيانا خطاب كراهية من قبل مجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك أشخاص فعليين وروبوتات ذاتية التشغيل. فيما يتعلق بمستخدم الروبوتات، يبدو أن هذه الحسابات تتبع أنماطا مماثلة لنشر المعلومات المضللة، وغالبا ما توزع نصا لا معنى له يعكس تحليلات إجمالية وتوليد محتوى. إذا كانت شركة ما لا تهتم بما يكفي بشأن عواقب افتقارها إلى الخبرة والسياق اللغوي المحلي، فقد يؤدي ذلك إلى أضرار وعنف فعلي لا حد لهما. في ميانمار، حيث يكاد الإنترنت أن يقتصر على فيسبوك أو ميتا بشكل أساسي، حذر النشطاء الشركة من خطاب الكراهية لسنوات قبل أن قامت بإنشاء فريق للغة البرمية في عام 2015. كان لدى فيسبوك 4 متحدثين برميين لمراجعة المحتوى في وجود 7.3 مليون مستخدم نشط في ميانمار. ما الذي أدى إليه هذا النقص في الاهتمام باللغة والسياق؟ لقد أدى إلى أن وجدت الأمم المتحدة أن فيسبوك كان لها دور في الإبادة الجماعية ضد مسلمي روهينجا في ميانمار، وأصبحت الشركة عنصرا أساسيا في قضية ضد حكومة ميانمار أمام محكمة العدل الدولية. وبالمثل يستمر خطاب الكراهية في الهند ضد المسلمين والداليت والمجتمعات المهمشة الأخرى مع قليل جدا من المتابعة الفعالة، على الرغم من أن الهند هي أكبر سوق للفيسبوك ولديها بعض أكثر اللغات استخداما في العالم، بل أن الشركة تنفق 84% من حصتها المالية العالمية تغطيتها اللغوية على معلومات مضللة في الولايات المتحدة والتي لديها أقل من 10% من مستخدميها، أما 16 المتبقية فهي لباقي العالم. على شركات التكنولوجيا أن تدرك أن بناء تقنيات اللغة يحتاج إلى اتساع وعمق في الموارد والسياق الاجتماعي والسياسي والتزام بتجربة رقمية متعددة اللغات آمنة ومرحبة. يتحدث مساهمون عن مجموعة من الاحتياجات والتحديات والفرص اللازمة لخلق مثل هذه التجارب. على وجه الخصوص يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية بداية من الوصول إلى الإنترنت إلى الأجهزة الفعالة والتقنيات لجميع اللغات إلى جعل الاستخدام الرقمي للغات المهمشة متعبا وصعبا وبطيئا وغير عملي. نحن نقدم بعض الأمثلة الدالة على ذلك. نادرا ما يتم تصميم تقنية اللغة للغة مهمشة. يتحدث دونالد عن مدى ندرة وصول مجتمعه في مالاوي إلى الإنترنت والأجهزة اللازمة للاتصال بسهولة بلغاتهم. لقد أجرى مقابلات مع 20 متحدثا باللغة الشندالية، 10 منهم من الطلاب و10 من شيوخ المجتمع. من بين 20 الذين قابلهم، امتلك 5 فقط هواتف ذكية أو هواتف مميزة، و7 منهم لم يكن لديهم أي جهاز. امتلك 4 فقط من أصل 20، جميعهم من الطلاب، أجهزة كمبيوتر محمولة. بالنسبة إلى الدخول إلى الإنترنت، كان بإمكان طلاب الجامعات فقط استخدامه من خلال كلياتهم أو مخططات البيانات الشخصية. بمجرد الدخول على الإنترنت، من النادر أن يتمكن معظم الأشخاص في العالم من الوصول إلى لوحات المفاتيح بلغاتهم الخاصة. يتعين على معظم المجتمعات التعامل مع لوحة مفاتيح مصممة بشكل أساسي للغات الأوروبية، ولصق أحرف من لغاتهم الخاصة على لوحة المفاتيح. إن ذلك أمر صعب للغاية في حالة لوحة مفاتيح الكمبيوتر الشخصي، ولكنه مستحيل بالنسبة على لوحة المفاتيح الصغيرة على الهاتف المحمول. كما أنه أكثر صعوبة بالنسبة للغات الشفهية بشكل أساسي والتي ليس لديها نظام كتابة متفق عليه. تقول أنا عن لغتها: لا تحتوي لوحات المفاتيح على رموز الزبوتيك الصحيحة لتمثيل الأصوات ونغمات لغتنا. كانت الجهود المبذولة لكتابة لغات السكان الأصليين على مدار سنوات من المناقشة في محاولة الوصول إلى إجماع على تنسيق موحد مثل اللاتينية، وهو تنسيق مفروض إلى حد ما ومتأثر بالغرب ومقبول ومطلوب بطريقة ما من قبل قطاع من المتحدثين. يعتبر هذا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للغة مثل الأرنتية التي تجمع بين الصوت والإيماءة، كما أخبرنا جويل وكادي من خلال مشروع الرموز التعبيرية. إذا كنت من مجتمع يشعر بالفعل بعدم الأمن والأمان في العالم، ولم يتم تصميم الإنترنت بحيث تتمكن من استخدامه بلغتك الخاصة، فمن غير المرجح أن تشعر بالراحة على الإنترنت وتجعل المحتوى مرئيا وملائما لمجتمعك. يطرح باسكا في مقاله عن محتوى مجتمع الميم في لغة البهاسة الأندونيسية أن العديد من مجتمعات وأفراد مجتمع الميم في أندونيسيا لازالوا لا يألفون جانب التقني لموقع الويب، وليس لديهم معرفة كافية بكيفية عمل محرك البحث. تواجه المجتمعات المهمشة في المناطق ذات الامتيازات في شمال الكرة الأرضية أيضا هذه التحديات المتمثلة في عدم وجود محتوى داعم للحياة وأحيانا منقذا لها بلغتهم الخاصة. يوضح جيفري وأشلي أحد التحديات الرئيسية هو القيود التقنية لتقنيات الترجمة الحالية للغات السكان الأصليين في السياق الكندي، حيث يتم التعامل خطأ مع اللغات الأصلية مثل الهوركومينيوم وسكواماشي والكري باعتبارها ألمانية أو إستونية أو فنلندية أو فيتنامية أو فرنسية بواسطة تقنية الترجمة في تطبيق تويتر. بشكل عام، تؤكد أودا أن إنشاء محتوى رقمي باللغات المحلية لازال يمثل تحدياً بسبب عدم توفر الأدوات وتعقيد الأدوات المتاحة. يتطلب إنشاء محتوى بلغة محلية أدوات ومهارات خاصة. يساهم هذا التحدي في نقص المحتوى التقدمي باللغات المحلية. يتم تصميم تقنية اللغة في الأغلب بنهج علوي مع تقديم أولوية الربح على المساواة والسلامة. تصف كلاوديا النهج الذي تتبعه معظم شركات التكنولوجيا بوضوح شديد عندما تقول إن توفير التكنولوجيا والإعلام يتم ضخه من أعلى إلى أسفل من قبل الشركات الكبرى مع مشاركة قليلة أو منعدمة من مجتمعات المتحدثين. في هذه الحالة يمكن أيضا اكتشاف نهج رعائي نظرا لتوفر القليل جدا من الموارد. يفترض أن يكون أي شيء يتم تقديمه جيدا ومرحبا به بحكم التعريف. في كثير من الأحيان تقدم الشركات حلولا جاهزة دون مراعاة الاحتياجات الحقيقية والرغبات والتوقعات للمتحدثين بلغات الأقليات. يبدو الأمر كما لو كان من المفترض أن يكون هؤلاء المتحدثين ممتنين لأي منتج أو فرصة تمنح لهم، بغض النظر عما إذا كانت مفيدة أو ذات صلة بحياتهم. نجد مثالا على استثناءات لهذا السلوك لدى بان إيش وآخرون 2019 الذين أكدوا مرارا وتكرارا على الحاجة إلى التعاون الوثيق مع متحدث اللغة عند التخطيط لتطوير تطبيقات التعامل مع اللغة الطبيعية. نادرا ما يفهم هذا النهج السياقات التي تعيش فيها المجتمعات اللغوية المهمشة واختلافات التصميم اللازمة لإيصال لغاتهم عبر الإنترنت بطريقة ثرية ودقيقة. عندما أجرت آمنة مقابلة مع جميل من السودان، تحدث باللغة السودانية العربية ليقول: السودان بلد به الكثير من القبائل وتنوع التقاليد والعادات، لذا فإن الشمال يتحدث باللهجة العربية، نفس اللهجة التي أستخدمها، وذلك بسبب الاستعمار بالطبع. بينما القبائل في الشرق والغرب تتحدث لغات محلية مختلفة لا يستطيع سواهم التحدث بها وفهمها. بالنسبة للأشخاص من الشمال، من النادر جدا العثور على شخص يفهمها ما لم يكن يعيش أو تعيش هناك ويتفاعل معهم. أصل لغتنا هي الكوشية. الحضارات الكوشية والنوبية هي مرجعنا. عندما غرق سد العالي، فقدنا الهوية الكوشية ولم نجد قاموسا لفك تشفير اللغة وترجمتها إلى لغات أخرى. ومع ذلك فإن اللغة النوبية معروفة ومترجمة. اللغة النوبية موجودة حتى على الهواتف الهواوي المحمولة باعتبارها واحدة من لغات إعدادات الهاتف المحمول. بالنسبة للغات الشرق والغرب فهي غير مكتوبة، أو ربما تكون كذلك، لست أعلم، أحتاج إلى التحقق. بالنسبة للشمال، نحن نتحدث العربية، نحن أفارقة ومتحدثون بالعربية ولسنا عربا. مقابلات آمنة دفعتها إلى القول: يحتاج الويب إلى جميع مستخدمه، أولئك الذين يكتبون والذين لا يكتبون. ومع ذلك فإن التغيير ليس مسؤولية المستخدمين فقط، بل يجب على الشركات التي تصمم وتطور البرامج أيضا تحمل مسؤولية التصميم المستقبلي للويب. يبدو أن الجميع يتحدثون اليوم عن الشمولية ومحاربة العنصرية والتمييز وأشكال الاستعمار الأخرى، ومع ذلك لإجراء تغيير على الويب يجب على الشركات مناقشة كيفية تكريسها للاستبعاد. يجب على مصممي الويب ومهندسي تقنيات الويب ومالكي شركات التكنولوجيا أيضا المساهمة في جعل برامجهم متاحة لجميع المستخدمين. أحد الطرق التي يمكن من خلالها التحليل النقدي لهذه الأشكال المختلفة من الاستبعاد هي إدراك أن أساس التكنولوجيا الرقمية الترميز نفسه هو في الأغلب باللغة الإنجليزية. هناك عدد قليل جدا من لغات البرمجة التي تستند إلى لغات أخرى، بمعنى أن التقنيين أنفسهم بحاجة إلى معرفة اللغة الإنجليزية جيدا بما يكفي لترميزها. لغة البرمجة قلب القائمة على النحو والخط العربي، هي واحدة من الأمثلة القليلة التي تحاول كسر هذا الميل. ومع ذلك تحتاج صناعة التكنولوجيا بشكل عام إلى فهم كيفية ترميز تميز اللغة في كل تقنية وبين معظم التقنيين. يقول جيفري وأشلي: توضح دراستنا أن الترويج للغات السكان الأصليين على الإنترنت يجب أن يكون متجذرا في تحليل نقدي لتكنولوجيا الإنترنت نفسها وكذلك العمليات الاجتماعية التي تحيط باستخدامها. إجراءات: الاعتراف بأن التكنولوجيا والمحتوى متعدد اللغات الذي يتم تصميمه وابتكاره من قبل متحدثي اللغة أنفسهم هو حق أساسي من حقوق الإنسان، يحتاج إلى أن يمنح الأولوية من قبل شركات التكنولوجيا ومنظمات المعايير ودعمه من قبل المؤسسات العالمية مثل اليونسكو. بناء نموذج للحوكمة العالمية للبنى التحتية اللغوية تقودها المجتمعات التي تعمل في شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأخرى. اعتبار موافقة المجتمع وأخلاقياته عناصر مركزية في إنشاء البيانات اللغوية والتكنولوجيا، وضمان أن يكون للمجتمعات اللغوية السيطرة والأمان بشأن ما يشاركون وكيفيته، خاصة بالنسبة لأولئك المهمشين بشكل أكبر من خلال أنظمة القمع والتمييز المتشابكة المختلفة. تصميمات وخيالات من؟ من كل من الأرقام والقصص التي شاركناها، نعلم أن البنى التحتية اللغوية الهادفة والفعالة لا يمكن تحقيقها إلا عندما نركز على الاحتياجات والتصميمات وتصورات المجتمع اللغوي نفسه. سوف تظهر اللغات المهمشة وتتوسع فقط عندما تكون أغلبية الأقليات في العالم جزءا من بناء التكنولوجيا. يقترح مساهمون مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها ضمان ذلك، بما في ذلك توظيف شركات التكنولوجيا للتقنيين وخبراء آخرين من المجتمعات اللغوية المهمشة، بالإضافة إلى مشاركة المجتمعات المعنية بشكل مسؤول في هذا العمل، ويوصون بمجموعة من الهياكل والعمليات بناء على سياقات اللغة بدلا من تناول منهج واحد جامد. تقول كلاوديا: لا يحتاج المتحدثون بلغات الأقليات إلى حلول جاهزة، يجب الاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم الدقيقة واستيعابها في المنتجات المصممة خصيصا لهم ولاحتياجاتهم. يمكن أن تختلف السياقات اللغوية الاجتماعية للغات الأقليات المختلفة اختلافا كبيرا، وكذلك يجب أن تكون الحلول المطروحة. كذلك يصف مساهمون مسؤوليات مجتمعاتهم وأساليب الحفاظ على لغاتهم وتوسيعها باستخدام التقنيات المتاحة لهم. يقول إيشان: بصفتي فردا معاقا مثليا، أعتقد أنه يجب علينا الاستفادة على أفضل وجه من مواردنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المتاحة لتوصيل وإظهار تجاربنا وتطلعاتنا ومطالبنا. نحن مستخدم الإنترنت، يجب أن نتحمل مسؤولية جعل الإنترنت شاملا ومتاحا للجميع. تشرح أن كيف أن المنصات التي لديها أفضل بنى تحتية شفهية ومرئية تستخدم من قبل مجتمعاتها أكثر من تلك التي تعتمد على النص فقط. اليوم في حالة لغات أزابوتيك تستخدم الشفهية أكثر من اللغة المكتوبة على الفضاء الإلكتروني. تحمل المنصات الاجتماعية مثل اليوتيوب وفيسبوك وواتساب وإنستغرام موارد متاحة وودية للغات الشفوية. تتيح هذه المنصات للمستخدمين تحميل محتوى مرئي يثري الرسالة بالطريقة التي يريد المستخدمون توصيلها بها دون الاقتصار على صرامة النص المكتوب. هذه المنصات بالتحديد لديها أكبر عدد من المستخدمين على مستوى العالم، ويتم استخدامها من قبل مجتمعات السكان الأصليين. في حالة مجتمعات أسيرة، زابوتيك يتصل غالبية المستخدمين بالإنترنت من خلال فيسبوك، حيث يبثون المهرجانات التقليدية والرقصات والموسيقى وروايات الأحداث المهمة والإعلانات للمجتمعات المحلية والمهاجرين. قبل وباء كوفيد-19، كان فيسبوك يلعب بالفعل دورا هاما في طقوس الحداد على عائلات المهاجرين، حيث تم نقل الجنازات والطقوس عبر المنصة. يتم استخدام نفس هذه المنصة من قبل بعض مجتمعات زابوتيك لإعادة إرسال البرامج الإذاعية، فيخلقون بذلك جسرا هاما بين وسيلة اتصال تناظرية مستخدمة على نطاق واسع في المناطق الريفية مثل الراديو، ومساحة عالمية وواسعة الانتشار مثل الإنترنت. بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم استخدام أشكال اللغة المكتوبة، أصبحت علامات التصنيف وسيلة مثيرة تستخدمها المجتمعات للاتصال رقميا ولتعلم ونشر لغاتهم الخاصة وإلهام المجتمعات الأخرى أيضا. يوضح لنا جيفري وأشلي: في سياق اجتماعي يسعى إلى محو لغات السكان الأصليين في مختلف أنحاء كندا في ظل سياسات الاستيعاب الاستعمارية، وفرت شبكات الهاشتاج على تويتر سياقا فريدا وهادفا للسكان الأصليين لمشاركة المعرفة حول اللغات الأصلية. على سبيل المثال، ألهمت شبكة توصيف لمتعلمي لغة أجويشن متعلمي لغة الأوجيبوي بإنشاء شبكة التوصيف الخاصة بهم. وبالمثل ألهمت شبكة لغة النهياوي وين الكري على تويتر متعلمي الهولكومينيوم أن يدشنوا كلمة اليوم الخاصة بهم على تويتر. هذا الاستخدام الواسع والمبتكر لهذه المنصات المملوكة من قبل المجتمعات المهمشة يمثل سببا هاما كي تسعى الشركات التكنولوجيا للعمل معها وليس ضدها. في الوقت نفسه تحذر كلاوديا من أنه على الناشطين اللغويين من المجتمعات المهمشة أن يكونوا أكثر اطلاعا وتنسيقا فيما بينهم حتى لا يفقدوا الطاقة والموارد أثناء عملية الابتكار هذه. بالرغم من أن مبادرات النشطاء جديرة بالثناء، إلا أنها تميل إلى غياب التنسيق فيما بينها وقلة التخطيط وضعف الاستكشاف. يؤدي هذا إلى مشكلة خطيرة جدا للمجتمعات التي تعاني من محدودية الموارد، ألا وهو تكرار الجهود. في الحالتين تكمن المشكلة الرئيسية في محدودية المعرفة بما هو متاح بالفعل وما هو مطلوب من أجل إنهاء استعمار تكنولوجيا اللغة للغات الأقليات. من الضروري الحصول على صورة أوضح لمدى استخدام لغات الأقليات عبر الوسائط الرقمية وبأي تردد ولأي غرض. من المهم أيضا معرفة العقبات التي تواجه المتحدثين بلغة الأقليات عندما يحاولون استخدام تلك اللغات. هل يواجهون صعوبات تقنية؟ هل يتم حظرهم من قبل نوع من جنون الارتياب الذاتي؟ بما أن الكتابة بلغة الأقلية هي نوع من كشف النفس للعالم الخارجي، فهل يمتنع عنها الناس خوفا من السخرية أو الوصم؟ وبالمثل، لا نعرف سوى القليل عن رغبات المتحدثين بلغات الأقليات فيما يتعلق بالفرص الرقمية. ما الذي يريدونه أو يتوقعون إتاحته؟ لقد كان هذا التقرير أحد محاولات فهم هذه التحديات والتقدم إلى الأمام. إن تكرار الشيء نفسه مرة بعد الأخرى للغات المختلفة لن يؤتي نفعاً. على سبيل المثال، إن إنشاء تطبيق باللغة الإنجليزية وافتراض أنه سيعمل بشكل معقول مع اللغة الأندونيسية يحمل إشكالية كبيرة. إن تحسين الإنترنت يتعلق بتغيير ديناميكيات القوى بين الناس وليس مجرد إصلاح المشكلات التقنية. ذلك أن التعددية اللغوية على الإنترنت هي حزمة معقدة من القضايا الاجتماعية والتقنية والسياسية. نحن بحاجة إلى إيلاء أولوية لاحتياجات المجتمعات اللغوية وليس لتقنيات الإنترنت. إن الحركة في هذا الاتجاه سوف تجعل تقنية اللغة أكثر فعالية وفائدة. الأهم من ذلك، نحن نعلم أن تصميمات وتخيلات ما نسميه بأغلبية الأقليات في العالم هي التي سوف تغير البنى التحتية اللغوية المتاحة لنا للأفضل. إن رموز الأنتج التعبيرية تأتي في وقت حرج من استيعاب التكنولوجيا السريعة والقدرة الجديدة على التواصل في وسط أستراليا. إنها تدعو السكان المحليين لتخيل ما يمكنهم فعله على هذه المنصات الجديدة، وكيف أنهم ليسوا مجرد قوة استعمارية أخرى، وكيف يمكننا تضمين لغاتنا وثقافاتنا فيها لتصبح لغتنا. إجراءات: تأسيس تقنية اللغة في سياقات واحتياجات وتصميمات وتصورات المجتمع اللغوي المحلي والمتواصلة عالميا، بدلا من التكنولوجيا التي تفترض أن اللغة واحدة تناسب الجميع. كن مبدعا في استخدام النطاق الأكمل لتقنيات الإنترنت لاستكشاف أوسع نطاق من اللغات المجسدة الشفوية، المرئية، الإيمائية، النصية، بحيث يمكن التعبير عن الأشكال المختلفة من المعرفة ومشاركتها بسهولة ويسر. تعلم من أممنا الأصلية من أجل تصميم تقنية لغوية من خلال تبجيل الذاكرة الجماعية والمجتمعية في نفس الوقت الذي يتم فيه التخطيط لما ينتظرنا في المستقبل. دعونا نسير إلى الوراء نحو مستقبلنا.